إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جعل الله تبارك وتعالى من فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فدل على أن الظلم المذكور في الآية هو الشرك، وليس بمطلق أن يظلم الإنسان نفسه. الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، فهم الآمنون في الدنيا والآخرة، وهم المهتدون إلى صراط الله المستقيم. والظلم وضع الشيء في غير موضع، وهو ثلاثة أنواع: ظلم العبد نفسه بالشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، وسمي الشرك ظلما والمشرك ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم العبد نفسه بالمعاصي، كما في قبله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وظلم العبد غيره في نفس أو مال أو عرض، كما في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه هي أنواع الظلم. أما ظلم العبد نفسه بالشرك، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر منه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه. وأما ظلم العبد غيره في نفس أو مال أو عرض، فإن الله لا يدع أي لا يترك منه شيئا، ولا بد فيه من القصاص. والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، وقد قضى الله تبارك وتعالى بأنه يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وجعل الله تبارك وتعالى دعوة المظلوم نافذة فلا حجاب بينها وبين الله جل وعلا. الذي يسلم من أنواع الظلم الثلاثة له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ومن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك ولم يسلم من النوعين الآخرين، حصل له من نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه للعباد. ومن لم يسلم من الظلم الأكبر وهو الشرك، لم يكن له أمن ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن ثمرات التوحيد كما في هذه الآية الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، والأمن النفسي، والشعور بالطمأنينة والحياة السعيدة مع البعد عن القلق والشقاء. ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق التوحيد. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لذلك مثلا في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله تعالى مثلا عبدا مملوكا لشركاء متنازعين، فهو حيران في إرضائهم لا يستطيع أن يرضي واحدا منهم لأنهم متشاكسون متخالفون في رغباتهم، فهذا يأمره وهذا ينهاه، وهذا يقدمه وهذا يؤخره، وهذا يقيمه وهذا يقعده، فهو في هم ناصب وقلق محيط. هل تسوي بين هذا وبين عبد خالص لمالك واحد يعرف مراده وما يرضيه؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. كذلك المشرك هو في حيرة وشك وفي قلق واضطراب، والمؤمن في راحة واطمئنان. فالثناء الكامل التام لله تعالى وحده، بل المشركون لا يعلمون الحق فيتبعون. ومن ثمرات تحقيق التوحيد كما في الآية دخول الجنة والنجاة من النار. فالواجب على كل منا أن يقوي إيمانه وأن يخلص عمله لله تبارك وتعالى ليفوز برضوانه، وأن يجتهد في معرفة الشرك ليجتنبه، وأن يخلص نفسه منه ظاهرا وباطنا قولا وعملا. والله تبارك وتعالى قد بين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والحديث في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد فسر هذا الحديث حديث عتبان الذي أخرجه الشيخان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لأن كثيرا من المسلمين يحسبون أن الواحد إذا أتى بلا إله إلا الله ثم أتى بجميع نواقضها وبخروجه من الإسلام جملة فإنه يكون أيضا موعودا بالجنة، مع أنه لا يدري أنه قد خرج من سياج الإسلام وانخلع من رفقته. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من شهد أن لا إله إلا الله نطق بها عالما بمقتضاه، عاملا بمعناه، باطنا وظاهرا، سالما مما ينافيها. أما من تلفظ بها فقط ولم يعمل بما دلت عليه فإنها لا تنفع. وقد قال بعض السلف: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فقيل له: كذلك إذا قال الإنسان لا إله إلا الله ولم يأتي بالأعمال التي كلفه بها الله ولم ينتهي عما عنه نهاه الله فإن معه مفتاح الجنة. فقال: لا، ما من مفتاح إلا وله أسنان. فإذا جئت بمفتاح له أسنان، إذا جئت بالمفتاح مطابقة دخلت الجنة، فتح لك ودخلت. وإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك ولم تدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. المراد أن الله تبارك وتعالى خلق عيسى عليه السلام بكلمة، وهي قوله: كن فكان. فاحفظ هذا ولا تنسى، لأن كثيرا من الخلل يقع من الخطأ فيه، وكثير من عقائد المسلمين تهتز لكثير من الشبهات، وحلها من أيسر ما يكون. لا معنى وكلمته ألقاها إلى مريم، المراد خلق الله عيسى عليه السلام بكلمة، قال له كن فكان، ألقاها إلى مريم، أرسلها الله إلى مريم بواسطة جبريل عليه السلام. وروح منه، معنى وروح منه أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله، ليس فيه شيء من روح الله كما يتبادر إلى ذهن كثير من الناس، بل هو عليه السلام روح من الله، يعني هو روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى بين أنه نفخ في آدم من روحه، فهل في آدم شيء من روح الله تبارك وتعالى؟ حاشا وتعالى، وإنما هو روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى والإضافة للتشريف كما في بيت الله وكما في ناقة الله إلى غير ذلك هي إضافة للتشريف. من قال ذلك وشهد أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وإن كانت له ذنوب دون الشرك، يبتغي بذلك وجه الله مخلصا من قلبه ومات على ذلك. فاشتمل الحديث على أمور: الأمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها سالما مما ينافيها. أما من تلفظ بها فقط ولم يعمل بما دلت عليه فإنها لا تنفع، وإن قالها العمر كله فإنه يأتي بها ويأتي بنواقضها، يأتي بها وهو لا يدري لها معنى، يأتي بها ولا يعمل بمقتضاه. الأمر الثاني شهادة أن محمدا عبده ورسوله، والنبي الرسول الموصوف في هذا الحديث موصوف بوصفين: أنه عبد الله وأنه رسول من عند الله، فهو عبد الله ليس له شيء من خصائص الألوهية، وفي هذا رد على من غلا فيه وتوجه إليه صلى الله وسلم وبارك عليه بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له. والوصف الثاني أنه رسول من عند الله أرسله الله إلى جميع الخلق، فالواجب علينا طاعته، وفي هذا رد على من ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع هواه. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ احفظ هذا فإنه ينفعك إن شاء الله، وقد تكون فيه نجاتك دنيا وآخرة. معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فنشهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، معنى ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. احفظ هذا فإنه مهم. معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله وتمضي في هواك وتخالفه في كل قول وعمل واعتقاد. أين الشهادة بمعناها ومقتضاها ولوازمها والسلامة مما ينقضها؟ أي لا شيء. فمعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، فإذا جاءت أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فمثل أنك قائم بين يديه وأنه يخاطبك فما لأذن، وأنه يقول لك موجها الخطاب إليك: يا فلان ابن فلان افعل كذا وكذا وكذا، هل تستطيع أن تخالفه إذا كنت به مؤمنا؟ وكذلك عند النهي، فطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فإذا أخبرك بخبر فلا تدخل عقلك فيه وتقول لا لا نستطيع أن نقبل هذا ولا يمكن أن يكون قد قاله رسول الله. فالواجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. العبادة توقيفية، ولا يمكن أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادته بشيء إنما اخترعته أنت وجئت به من كيسك، وإنما العبادة هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله تبارك وتعالى على لسان رسوله في الكتاب والسنة. فهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والاجتناب لما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. الأمر الثالث مما يتضمنه الحديث أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فوصف عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأربعة أوصاف: أنه عبد الله، فهذا رد على من قال هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنه عبد الله ورسوله، في هذا رد على اليهود الذين كذبوا برسالته ووقعوا في عرضه وعرض أمه، وقالوا إنما ولد لغير رشدة، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والوصف الثالث في الحديث للمسيح عليه السلام أنه كلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه الله بكلمة كن أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفق فيها من روحه بإذن ربه. وأما الأمر الرابع والوصف الرابع للمسيح في الحديث فأنه روح منه، فعيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله كسائر الخلق، كسائر الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. وأن تؤمن كما في الحديث بأن الجنة حق والنار حق، والإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر، ولكن خصها النبي المختار صلى الله عليه وسلم في هذه الشهادة بالذكر لأنها مستقر ونهاية الأبرار والفجار، فالجنة دار الأبرار والنار دار الفجار، والجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، فما هو إلا أن يضرب الموت ضربته وتخرج الروح إلى دارها حتى يخرج هذا الذي توفي من زاوية الدار إلى الجنة ونعم القرار، أو من زاوية الدار إلى النار وبئس القرار، ما هو إلا أن تخرج الروح. فجنة ونار، نسأل الله أن يخرجنا منها سالمين وأن يحسن لنا الختام أجمعين. ثمرة الشهادة بالأمور الأربعة السابقة كما في حديث عبادة دخول الجنة على ما كان من العمل، فالموحد في دخول الجنة على أحد أمرين: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب وهذا يدخل الجنة من أول وهم، أو يلقى الله وهو مصر على ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء سبحانه عفى عنه بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله الجنة، حتى لو كان مصرا على ذنب دون الشرك ومات مصرا على ذنبه، ولكن بشرط أن يكون الذنب دون الشرك، فإنه إذا مات مصرا على ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنه بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله بعد ذلك الجنة، لأن الجنة دار الطيب المحض، لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا، فمن خرج من الدنيا مشوبا مخلطا فهذا لا بد من عرضه على النار حتى يهذب ويشذب ويصفى من جميع شوائبه حتى يصير طيبا محضا، حتى يكون بعد ذلك مؤهلا لجوار ربه في الجنة التي هي دار الطيب المحض. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى منه. الإخلاص تدل عليه كلمات التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من تلفظ بكلمات التوحيد لا إله إلا الله ولم يعمل بها لم تنفع، وقد حرم الله عز وجل على النار من أتى بها مخلصا من قلب ومات على ذلك، ما دل عليه حديث عتبان. قيد حديث عتبان رضي الله عنه حديث عبادة المطلق بقوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن يأتي بها خالصة لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا باجتماع سبعة شروط، هي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، من أخل بأحد هذه الشروط لم ينفعه النطق بلا إله إلا الله، حتى يأتي بهذه الشروط. فعلينا أن نعرف شروط لا إله إلا الله، وأن نعرف نواقض لا إله إلا الله، لنأتي بالشروط ونجتنب النواقض. وينبغي علينا أن نعرف معنى لا إله إلا الله. الشروط جمعها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سلم، ودل على فضل لا إله إلا الله، فقال: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فهذه السبعة الشروط، فلنكررها مع: العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فعلينا أن نجتهد في معرفة معنى لا إله إلا الله، وأن نجتهد في معرفة شروط لا إله إلا الله، وأن نجتهد في معرفة مقتضيات ولوازم لا إله إلا الله، وأن نجتهد في معرفة نواقض لا إله إلا الله، لنحقق الكلمة الطيبة، هي أعظم كلمة في الوجود، فإن الله تبارك وتعالى لأجلها خلق السماوات والأرض، ولأجل لا إله إلا الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجل لا إله إلا الله خلق الجنة والنار، ولأجل لا إله إلا الله كانت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان، ولأجل لا إله إلا الله يقيم الله تبارك وتعالى الساعة وينصب الموازين، ولأجلها تتطاير الصحف، فآخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله جلت قدرته أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أعذنا من نزغ الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من نزغ الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من نزغ الشيطان الرجيم، اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وأعلي راية المسلمين، اللهم أعلي راية المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وجنب المسلمين أجمعين نزغ الشياطين، اللهم جنب المسلمين أجمعين نزغ الشياطين في هذا الشهر الذي باركت فيه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.